بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض الفصل ال 15 او الفصل الالكترونيات، سمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا واقفين الحلقه اللي فاتت عند نفس السبوره ديت، كنا قلنا انه انا لو عندي بلوره سيليكون وعاوز ازود التوصيليه فقدامي طريقتين، اما بزياده الحراره او باضافه شوائب. فقلنا اضافه الحراره بالتفصيل، وبعدين دخلنا في اضاءه الشوائب او اضافه الشوائب. فقلنا ان احنا لما بنضيف شوائب بترفع من التوصيلية ازاي؟ عندي طريقتين ممكن اضيف عناصر خماسية زي الفوسفور او الزرنيخ او الانتيمون، احط العنصر الخماسي دوت، فالذرة الخماسية بتحاول ان تقوم بمكانة تقوم به ذرة السيليكون، فتقوم بعمل اربع روابط، تمام؟ ويتبقى لديها الكترون بلا رابطة تفقده باقل قدر من الطاقة فيضاف الى رصيد البلورة من الالكترونات، كما تتحول هي الى ايون موجب. لا يخل هذا بتعادل البلورة، لأن كل إلكترون إضافي أمامه أيون موجب. وبعدين حسبناها بالمنطق أن مجموع الشحنات الموجبة في البلورة بيظل مساويا لمجموع الشحنات السالبة. بالطريقة ديت تركيز الإلكترونات الكلي بيساوي تركيز الفجوات زائد تركيز الأيونات الموجبة. ودينا مثال وقلنا أن احنا مثلا لو عندي بلورة سيليكون نقية كان فيها إلكترون، كان فيها 1000 إلكترون و1000 فجوة، أضفت فوسفور قام مزود لي 2000 الكترون و2000 ايون موجب، كده يبقى مجموع الشحنات السالبه 3000 الكترون، ومجموع الشحنات الموجبه عندنا 3000 بس 1000 فجوه و2000 ايون موجب، فكانت العلاقه بالشكل دوت. وبعدين سالنا نفسنا دي شحنتها سالبه ودي موجبه ودي موجبه، كلهم بيحملوا شحنات، ولكن دي بتوصل دي بتوصل ده ما بيوصلش، يبقى كده الموصلين السالبين اكبر من الموصلين الموجبين، فعشان كده البلوره بالشكل ده اسمها النيجاتيف تايب او بلوره من النوع السالب. طيب هنا لو اضفت الومنيوم يا ترى ايه اللي هيحصل؟ والله لو اضفت عنصر ثلاثي زي البورون او الالومنيوم او الجاليوم بتحاول الذره الثلاثيه ان تقوم بما كانت تقوم به ذره السيليكون، فهتعمل ثلاث روابط وافرض عليها رابطه، وبكده يبقى هي اكتسبت الكترون زائد عن حاجتها، يبقى هي تحولت الى ايون سالب بس تسببت في اضافه فجوه تضاف الى رصيد البلوره من الفجوات، تمام؟ وبالتالي كده يبقى رصيد البلوره من الفجوات زاد، ماشي. وبعدين كده هل يخل هذا بتعادل البلوره؟ لا برضه، لانه كل فجوه اضيفت امامها ايون ايه سالب، وبرضه هيظل مجموع الشحنات الموجبه الكليه بيساوي مجموع الشحنات السالبه الكليه. وممكن تكرار المثال ان انا لو كان عندي في البلوره ديت 1000 الكترون و1000 فجوه اضفت الومنيوم فعمل لي 2000 فجوه و2000 ايون سالب، يبقى كده مجموع السالب كله 3000 بس 1000 الكترون و2000 ايون سالب، ومجموع الموجب 3000 بس كلهم في صوره فجوات. فاقدر هنا اكتب بالمثل كده انه تركيز الفجوات بيساوي تركيز الالكترونات زائد تركيز الشوائب المستقبله اكسبتور. طيب يبقى برضو هنا ده بيدل انه البلوره ما زالت متعادله، ولكن نسال نفسنا الفجوه بتوصل، الالكترونات بتوصل، الايونات السالبه ما بتوصلش كهرباء، يبقى تركيز الفجوات اكبر من تركيز الالكترونات هنا، فهنا بيتم التوصيل عن طريق الفجوات، فعشان كده بتسمى البلوره من النوع البوزيتيف تايب. وطبعا من اشهر الاسئله هنا سؤال المقارنه ما بين نوعي اشباه الموصلات غير النقيه، هتلاقي السؤال ده مكرر كتير جدا. ممكن انت تبتدي تقسم له اوجه المقارنه، واحد التركيب، هتقول والله دي بلورة سيليكون مضاف إليها عنصر خماسي أو ذرات عنصر خماسي زي كذا وكذا وكذا، ودي بلورة سيليكون مضاف إليها عنصر ثلاثي زي كذا وكذا. طيب يبقى أول عنصر في المقارنة اللي هو التركيب، تاني عنصر سلوك الشائبة، الشائبة الخماسية تحاول أن تقوم بما كانت تقوم به ذرة السيليكون من حيث الروابط، فتقوم بعمل أربع روابط وتبقى لديها إلكترون بلا رابطة تفقده بأقل قدر من الطاقة فيضاف إلى رصيد البلورة من الإلكترونات وتتحول هي إلى أيون موجب. أما هنا برضه بتحاول ذرة الألومنيوم أن تقوم بما كانت، أو الشائبة الثلاثية أن تقوم بما كانت تقوم به ذرة السيليكون، فتقوم بعمل أربع روابط مكتسبة إلكترون زائد تتحول هي إلى أيون سالب وتضيف فجوة إلى رصيد البلورة من الفجوات. ثالث عنصر في المقارنة تعادل البلورة، بتظل البلورة في الحالتين متعادلة كهربيا، لأنه مجموع الشحنات الموجبة بيساوي مجموع الشحنات السالبة، وتحط هنا القانون ده وهنا القانون دوت. رابع عنصر في المقارنة بقول له تركيز حاملات الشحنة السالبة أكبر من الموجبة فتسمى من النوع السالب، وهنا تركيز حاملات الشحنة المتحركة أكبر الموجبة أكبر من الايه من السالبة فتسمى بلورة من النوع الموجب. طيب نيجي للمرحلة الأخيرة بقى، تطبيق قانون فعل الكتلة والمسائل على الجزئية دي، المسائل على الجزئية دي مهمة وسهلة. لما أجي أتعامل مع إن بتساوي بي زائد الإن دي، تركيز الإن دي أكبر بكتير من تركيز البي، فعشان كده ممكن تقريبيا تعتبر إن الإن قد الإن دي، وبالتالي هتكون النتيجة إنك تقول إن تركيز البي بقى من قانون فعل الكتلة، ما هو إن أي تربيع على إن، يعني إن أي تربيع على إن دي. ماشي، عشان أفهم هو عايز يقول إيه نلحق نفسنا بمثال سهل على طول. المثال بيقول إذا كان تركيز الإلكترونات أو الفجوات في بلورة نقية هو 10^6، بيقول لي تركيز الإلكترونات في بلورة نقية 10^6، فبيقول لي 10^6 سنتيمتر أس سالب 3. وحدة التركيز سنتيمتر أس سالب 3 ليه يا جماعة؟ بالمرة، لأنه المفروض أنا لما أقولك تركيز الإلكترونات 10^6 إلكترون، إلكترون في الإيه؟ في السنتيمتر المكعب، فيطلع فوق سنتي أس سالب 3. بس بقول تركيز الإلكترونات أو الفجوات، يبقى أنا هديها هنا رمز إن أي، بالتالي اللي مركزين يبقى الـ إن أي تربيع بـ 10^12. ثم نيجي بعد كده المعلومة اللي ادهاني تاني، قال لي أضيف مثلا زرنيخ بتركيز 10^9. هقول له إيه أنا يعني 10^9 دي سنتيمتر أس سالب 3، أديها رمز إيه؟ لازم أقول له أنا بالعربي كده إنه الزرنيخ عنصر خماسي لما يضاف للبلورة هيقوم بعمل 4 روابط ويعطي إلكترون، إذن هو شائبة معطية، يبقى تركيزه إن دي. تمام؟ طيب ماشي، بيقول لي ايه بقى؟ حدد نوع البلوره مع ذكر السبب. والله عشان احدد نوع البلوره مع ذكر السبب يبقى انا لازم اجيب تركيز الان وتركيز البي واقول له مين اكبر من مين، اذا البلوره من النوع الفلاني. فانا هقول له تبعا القوانين اللي هنا، وانت شايف ان الان تكاد تساوي ان دي، يبقى والله الان كده خلاص تركيزه جه بقى 10^9، فاضل تركيز البي. الناس المركزين قالوا على طول 10^3، اللي لسه مركزش البي هتساوي ان اي تربيع على ان او ان دي، فهيبقى 10^12 لانه تربيع ال 10^6 10^12 على 10^9 فيدي لك 10^3 سنتيمتر سالب 3. يبقى تركيز البي 10^3، تركيز الان 10^9. اقول الله، يبقى هنا تركيز الان اكبر من تركيز البي، يبقى دي بلوره من النوع السالب. طيب ماشي، عشان نأكد الفهم نكمل شغلنا. أنا لما أجي أنفذ نفس القانون على بلورة من النوع الموجب هيكون الوضع إيه؟ والله البي هيساوي الإن زائد الإن إيه. ماشي، وبعدين تقدر عمليا تقولك إن الإن إيه دي تركيزها بيبقى أكبر بكتير من الإن، وبالتالي تقريبيا تقدر تقول إنه البي تكاد تساوي الإن إيه. ماشي، وبالتالي من قانون فعل الكتلة بقى هيبقى برضو الان المفروض يبقى ان اي تربيع على البي، يبقى ان اي تربيع على الان ايه. طيب مثال تاني عندي، بيقولك اذا كانت بلورة السيليكون النقية تركيز الالكترونات او الفجوات بها 10^7، يبقى المرة دي الان اي هتبقى 10^7. اضيف بورون بتركيز 10^10، اقول له والله البورون دوت عنصر ثلاثي، وبالتالي عند اضافته للبلورة هيقوم بعمل 3 روابط ثم يكتسب الكترون، اذا هو ذرة مستقبلة، يبقى تركيزه يتسمى ان ايه. يبقى ان ايه يعني هو شائبة مستقبلة. ماشي، وهو 10^10، فبيقول لي حدد نوع البلورة مع ذكر السبب. اقول له نوع البلورة، انا طبعا الـ N A دي بالنسبة لي هتساوي الـ B، يبقى انا كده جبت تركيز الفجوات 10^10. الناس المركزين على طول قالوا يبقى الـ N 10^4، مظبوط، لانه الـ N هتساوي N I تربيع على الـ B، الـ N I تربيع المرة دي 10^14، الـ B 10^10، فيطلع النتيجة 10^4. طيب تمام، هنا البلورة من النوع الـ B. طيب ممكن يسألني ويقول لي ايه ماذا تفعل لإعادة البلورة كما لو كانت نقية، يعني في نهاية المسألة يقول لي طب رجع لي كده البلورة نقية، أنا كنت ضايف عنصر ثلاثي بتركيز 10^10، طب عشان ارجعها كما كانت اضيف عنصر خماسي بنفس التركيز فتعود كما كانت. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الموضوع نمرة اتنين في الفصل دوت اللي هو انا مثلا هروح اشتغل في اي حاجة، هشتغل ميكانيكي حتى، الاول درس هتعلمه مكونات السيارة اللي قدامي ايه، اي عربية بتتكون من كذا وكذا وكذا. طيب ماشي، انا بتعلم الف ب اجهزة الكترونية، فهو اختار لنا عنوان ممتاز جدا اللي هو اسمه ايه بقى، المكونات او النبائط الالكترونية. ماشي، يبقى هنا ترتيب العنوان جاي بترتيب منطقي حلو جدا، المكونات او النبائط الالكترونية، وكأنك بنقول بتتعلم الف به الحكاية. طيب بيقول لك ايه بقى، اي نظام الكتروني يتكون من مجموعة من المكونات، ممكن نقسمها ثلاث حاجات، مكونات بسيطة زي المقاومات، ملفات، مكثفات، ودي احنا درسناها كلها ومش هنيجي جنبها هنا، مكونات اكثر تعقيدا زي حاجة اسمها الوصلة الثنائية والترانزستور، ودي هندرسها لانها اساس في كل الاجهزة الالكترونية، مكونات معقدة او مكونات اكثر تخصصية اللي هي المكونات الكهروضوئية ومكونات التحكم في التيار، ودي مش هندرسها. طيب بس قبل ما ندرسها فراح مدينا معلومتين كده وقال لنا انه اغلب النبائط الالكترونية تصنع من اشباه الموصلات زي السيليكون، يعني المواد اللي احنا حكيناها ديت اغلبها بيتصنع من اشباه الموصلات زي السيليكون والجرمانيوم. طيب ماشي، المعلومة التانية قال لي كما تستخدم او كما تصنع المحسات من اشباه الموصلات لانه لها حساسية عالية للعوامل البيئية زي الحرارة والرطوبة والضغط والتلوث الكيميائي والتلوث الاشعاعي. عايز افهم الكلام، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هو انت لو احسنت قراءة الجزء الاولاني من الفصل هتلاقي انه بلورة السيليكون لو تعرضت لضوء زائد او حرارة زائدة ده هيفرق في الروابط اللي فيها، وبالتالي هيفرق في تركيز الالكترونات والفجوات، وبالتالي هيفرق في التوصيلية بتاعتها. اذا شبه الموصل ده حساس للعوامل البيئية المحيطة بيه في طريقة توصيله، ونظرا لحساسيته الزايدة ديت احنا بنستخدمه في حاجة اسمها الحساسات او السنسورز او المحسات، تحط بقى في عربيات، تحط في اجهزة. الحساسات دي بقى بتصنع من اشباه الموصلات نظرا لحساسيتها العالية للعوامل البيئية. طب نعملها سين وجيم. سين واحد، ما هي استخدامات اشباه الموصلات؟ قالوا تستخدم في صناعة المكونات الالكترونية وتستخدم في صناعة المحسات. سين اتنين علل، تستخدم اشباه الموصلات في صناعة المحسات. اقول والله لانه لها حساسية عالية للعوامل البيئية زي الحرارة والرطوبة والضغط والتلوث الكيميائي والتلوث الاشعاعي الى اخره. طيب الموضوع اللي بعديه، طيب احنا اتفقنا ان احنا هندرس من المكونات الالكترونية هندرس الوصلة الثنائية وندرس الترانزستور. طيب عايزين ندخل لها باسم تاني حلو كده. دلوقتي انا لما اكون بتكلم في توجيه حركة سائل، يعني انا عندي انابيب كتير وعندي سائل ماشي في الانابيب دي، هل يا ترى اقدر اخلي السائل ياخد اتجاهات معينة ويترك اخرى، ولو سائل جاي من الناحية التانية ياخد اتجاهات اخرى؟ الفكرة فكرة الصمامات. الصمامات هي فتحات بتتحط في الـ الـ الـ اللي هي الانابيب ديت، وبيكون لها باب. تمام، الباب ده بيفتح في اتجاه واحد، فلو السائل جاي في اتجاه يتفتح الباب ويعدي السائل، طب لو جاي في عكس اتجاه لا، زي الصمامات بتاعت القلب. يبقى انا عندي فكرة اسمها الصمامات بتسمح بتحريك السائل في اتجاه ولا تسمح بتحركه في عكس الاتجاه. طيب ماشي، احنا هنستخدم نفس الفكرة ولكن في علم الالكترونيات، لانه انا في علم الالكترونيات انا بشتغل على سلوك الالكترون، اما اجي بشتغل على الموبايل بشتغل على الكمبيوتر كل دوسة من ايديا في الكترونات بتمشي في طرق كتير. طبعا عشان اوجه الالكترون واخد طرق فانا محتاج صمامات. طيب احنا عندنا هنا بقى نوعين من الصمامات. صمامات، الصمامات دي بتسمح بتمرير الكهرباء في اتجاه ولا تسمح بتمريرها في عكس الاتجاه. ماشي، عندنا نوعين بنقول، صمام ثنائي اللي هو اسمه دايود وصلة ثنائية، ماشي، وصمام ثلاثي وصلة ثلاثية ترايود ترانزستور. يبقى احنا هنا عندنا بداية الدرس اللي هو الجديد في الالكترونيات هنسميه الصمامات. ماشي. هنبتدي بالصمام الثنائي مع بعض. بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس بتاعنا له اسم وله رمز وله تركيب وعمل وتوصيل واستخدام ومقارنة وبياني. اسم درسنا اسمه الوصلة الثنائية عشان هو بيتكون من جزئين، واسمه دايود واسمه صمام ثنائي عشان هو بيسمح بتحرك التيار في اتجاه واحد. الرمز حاجة ممتازة جدا وواضحة جدا لأن هو رمزه بيدل على ايه؟ اهو بيدل على ان هو بيسمح بمرور التيار في الاتجاه ده، انما العكس لا. يعني لو واحد منطقي ما درسش الجزئية دي، بس احنا طبعا قصدنا على التيار التقليدي، اما وصل بطارية كده من قبل ما افهم تفاصيل الدرس ومعاها مصباح، المصباح ده هينور. طب هينور ليه؟ عشان انا موصل صح. مش عرفك، ما هو انا موصل اهو مع اتجاه الطيارة، الطيار ماشي كده اهو، او ده بيسمح بتمرير الطيار كده. طب لو انا قلبت البطارية اللمبة هتطفي، لان انت كده عايز تمرره عكس الاتجاه اللي هو موضحه لك. طيب ماشي، يبقى احنا هنا عندنا الصمام الثنائي رمزه انا شايف ان هو له دلالة جامدة جدا. تاني موضوع فيه التركيب، ابسط مما نتصور على فكرة. هو زمان ما كانش كده، ده هو كان حاجة معقدة اكبر من كده بكتير. تركيب الوصلة الثنائية ما هي الا بلورة من النوع N متصلة ببلورة من النوع B. بس يبقى تركيب الوصلة الثنائية بلورة من النوع N متصلة ببلورة من النوع B. اه ماشي، هي دي اللي هتسمح بمرور الطيار في اتجاه ولا تسمح بمرور في عكس اتجاه؟ اه. طب ازاي بقى؟ تعالى اما اقول لك تفاصيل شغلها. انت اول ما تلمسهم لبعض، الاول عايز افكرك ان البلورة دي اصلا متعادلة ولكنها غنية بالالكترونات. والبلورة دي متعادلة برضو بس غنية بالفجوات، فعشان كده اسمها موجبة والتانية اسمها سالبة. طيب ايه التفاصيل؟ اول ما بتلمس البلورتين لبعض هيحصل الاتي: يندفع تيار من الالكترونات من البلورة N الى البلورة B. يندفع تيار من الالكترونات من البلورة N الى البلورة B، وتيار من الفجوات من B الى N اسمه تيار الانتشار. وهنكمل الحدوتة بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نكمل دلوقتي. احنا بنقول عند تلامس جزئي الوصلة الثنائية يندفع تيار من البلورة، تيار من الالكترونات من البلورة N إلى B وفجوات من B إلى N، ده اسمه تيار يا اخوانا الانتشار. طيب ماشي، وبعدين تيار الانتشار هيؤدي إلى المشهد الثاني كل الكترون هيغادر مكانه هيخلف وراءه أيون موجب دون غطاء يعادله، وكل فجوة هتغادر مكانها هتخلف وراءها أيون سالب دون غطاء يعادلها من الفجوات. ماشي، فالبلورة إن كده هتبقى اكتسبت جهد موجب وبي اكتسبت جهد سالب. طيب وبعدين؟ فهيبقى في هنا موجب وهنا سالب. ماشي، ده معناه إيه؟ ده معناه مجال كهربي. هو مش لما في شمالي وجنوبي يبقى ده مجال مغناطيسي من الشمال للجنوبي؟ طيب ولما في موجب وسالب يبقى ده اسمه مجال كهربي، اتجاهه من الموجب الى السالب. طيب وبعدين هيؤدي المجال الكهربي ده الى ايه؟ الى إعادة إلكترونات في عكس الاتجاه، ده اسمه تيار الانسياب، وكأنه عايز يقول ان دول اللي عدوا بزيادة فيحصل لهم انسياب، زي اي حاجة ملئت بزيادة عن اللازم فينساب الزيادة ويفضل اللي موجود اللي على القد. يعني مش كل اللي عد هيرجع، لا طبعا، ده دول حبة صغيرين هيرجعوا. طيب يبقى معلش نلخص تاني، ايه اللي حصل عند تلامس جزئي الوصلة؟ هقول له واحد يندفع تيار من الالكترونات من البلورة ان الى بي وفجوات من بي الى ان بين قوسين تيار الانتشار. اتنين تؤدي هجرة الكترونات من ان الى ترك شحنات موجبة دون غطاء يعادلها من الالكترونات، وهجرة فجوات من بي الى ترك ايونات او شحنات سالبة دون غطاء يعادلها من الفجوات، فيتولد مجال كهربي يؤدي الى دفع الكترونات في عكس الاتجاه السابق بين قوسين تيار الانسياب. طيب ماشي، ويظل الحال هكذا الى نصل الى حاله من الاتزان. بيكون بقى المشهد الثالث حاله سكون، كل واحد كالكترون او فجوه نفسه يعدي للطرف الثاني ولكنه مش قادر، خلاص حاله من السكون. ايه بقى اللي متسبب انه ده مش عارف يجي كده ولا ده يجي كده؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المنطقة دي تحتوي على ايه يا جماعة؟ تحتوي المنطقة دي على ايونات موجبة ودي ايونات سالبة، وكلاهم غير متحرك وغير موصل للكهرباء. يعني المنطقة دي ما فيهاش ولا الكترون حر ولا فجوة حرة، ما فيهاش حاجة من اللي بيوصله كهرباء، فاسمها المنطقة الفاصلة او القاحلة او الخالية. طيب منطقة قاحلة فاصلة خالية، منطقة عازلة كمان لانها مش هتوصل الكهرباء، وكمان مش بس كده، دي فيها فرق في الجهد، لانه لو انت واخد بالك البلورة ان جهدها كان صفر وبي كان جهدها صفر، ماشي، ففرق الجهد كان صفر. البلورة ان اخدت جهد موجب والبلورة بي اخدت جهد سالب، فبقى في فرق في الجهد. يعني لو دي موجب 1/10 ودي سالب 1/10 فيبقى فرق الجهد 2/10 فولت. طيب ماشي، فرق الجهد ده هيمنع الالكترونات اللي هنا انها تعدي لهنا، ويمنع الفجوات انها تعدي الناحيه دي، فاسمه فرق الجهد الحاجز او الجهد الحاجز. يبقى الجهد الحاجز هو الجهد الذي يمنع انتشار المزيد من الالكترونات من N الى B، ويمنع انتشار المزيد من الفجوات من B الى N، اسمه ايه مرة تانية؟ الجهد الحاجز. بيجي في الامتحان كتير جدا، ما معنى ان الجهد الحاجز في الوصلة الثنائية 2/10 فولت؟ اقول له اي ان الجهد الذي يمنع انتشار المزيد من الالكترونات من N الى B والمزيد من الفجوات من B الى N يساوي 2/10 فولت. طيب ماشي، ايه تاني؟ الوصلة الثنائية بقى لما اجي اوصلها بوصلها ازاي؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هما ما لهمش غير احتمالين في طريقه التوصيل، الحال دلوقتي كده ماشي. هتوصلهم ازاي؟ إما سالب البلورة أو البلورة السالبة بموجب البطارية والبلورة الموجبة بسالب البطارية، أو سالب البلورة السالبة بسالب والبلورة الموجبة بالموجب. إيه النتيجة يا جماعة اللي هتحصل هنا؟ والله ممكن تتقلب كذا طريقة، بس ممكن نقولها كما يلي، إن الموجب دوت هيعمل إيه؟ موجب البطارية هيجذب الإلكترونات دي ناحيته، ده موجب البطارية هيجذب الإلكترونات ويكشف المزيد من الأيونات الموجبة، فيزداد الجهد الموجب للبلورة N. طب وسالب البطارية هيجذب فجوات ناحيته، فيكشف المزيد من الأيونات السالبة ويزداد الجهد الحاجز يصل إلى جهد البطارية وتزداد مساحة المنطقة الفاصلة وتزداد مقاومتها ولا يمر تيار. يعني لو في مصباح هنا مش هينور، وده اسمه توصيل عكسي، والتوصيل العكسي تشبه الوصلة فيه كمفتاح في الوضع أوف. طب أنا لو وصلت كده إيه اللي هيحصل؟ سالب البطارية هيتنافر مع الإلكترونات ديت فينكمش الجهد الموجب دوت. طيب والموجب دوت هيتنافر مع الفجوات فينكمش الجهد السالب ده، وتقل قوي مساحة المنطقة الفاصلة ديت، وتتمكن الإلكترونات من العبور ويمر التيار. ولو عندي مصباح هنا هينور، وده اسمه توصيل أمامي يشبه عمل الوصلة هنا كمفتاح في الوضع أون. يبقى أنا دلوقتي الوصلة الثنائية سمحت بمرور التيار في الاتجاه الأمامي ولم تسمح في الاتجاه العكسي. وطبعا بتيجي هنا مقارنة كتير قوي، قارن بين توصيل الوصلة الثنائية أو ما هي طريقتي توصيل الوصلة الثنائية. طيب كمان لما يجي يقول لي هي الوصلة الثنائية بتستخدم في ايه، بقول له والله تستخدم كمفتاح زي ما انت شايف، كمان تستخدم في تقويم التيار المتردد. ازاي؟ الاول قبل ما اقول لك ازاي، انا دلوقتي عايز بس اعرف ان قاعدة المثلث دي ترمز لايه ورأس المثلث لايه. انا لو وصلت كده الكهرباء جايه كده مظبوطة فهتنور، يعني معنى كده انه كده اسمه امامي، يعني موجب البطارية بالبلورة بي وسالب البطارية بلورة ان. اذا قاعدة المثلث بالنسبة لي بي ورأس المثلث ان. طيب كمل، ازاي استخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو انا عندي مصدر متردد ووصلة ثنائية، طيب مصدر التيار المتردد بالشكل ده هوت، طيب الوصلة الثنائية هتتعامل مع التيار ازاي؟ لما تيجي الذبذبة رقم واحد او نصف الذبذبة رقم واحد، موجب هنا سالب هنا مثلا، فكده الموجب مع البي والسالب مع الان، فهيبقى بالنسبة للوصلة توصيل امامي. بالنسبة للوصلة توصيل ايه؟ امامي. موجب ببي وسالب بان، يعني ده امامي، فهتسمح له الوصلة بالمرور، فهنا المقاومة دي هيمر فيها هذا النصف. طب لما يجي النصف الذبذبة رقم اتنين، هيبقى الموجب من هنا والسالب من هنا بيغير الاتجاه، فهيبقى بالنسبة للوصلة توصيل ايه؟ عكسي، فلن تسمح له الوصلة بالمرور، فالمقاومة دي هتقعد نص زمن دوري دون كهرباء. ماشي، فيش كهرباء هنا في الفترة دي. طيب وبعدين اما يجي بقى النصف رقم ثلاثة هيبقى امامي برضو وهيعدي، طب النصف رقم اربعة هيبقى عكسي ومش هيعدي. يبقى هنا استخدمت الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد تقويما نصف موجيا. اقول له ليه بقى؟ اقول له لانها سمحت فقط بتمرير انصاف الذبذبات والتي بالنسبة لها توصيلا اماميا، ولم تسمح بتمرير انصاف الذبذبات والتي بالنسبة لها توصيلا ايه؟ عكسيا. طيب ماشي. في جزئية تانية انما هي مش علينا قوي او مش علينا، اللي هي تقويم التيار المتردد تقويما كاملا. ان انا ممكن اعمل ايه بقى؟ اجيب مصدر متردد وابتدي اعمل اكون الشكل ده، وبعدين لما يجي موجب من هنا سالب من هنا هياخد الديود رقم واحد وبعدين يدخل من المقاومة وبعدين الديود رقم اتنين ويوصل، يبقى التيار او النص الذبذبة ده عدى من المقاومة يسارا. طب لما يجي بقى موجب من هنا وسالب من هنا النص دوت، هياخد الديود رقم تلاتة ثم المقاومة ثم رقم اربعة، بالتالي نصفين الذبذبة عدوا في المقاومة في نفس الاتجاه، بالتالي النتيجة هتكون بهذا الشكل. يبقى انا ممكن استخدم برضو الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد تقويما نصف موجيا او موجيا كاملا. لو انا عندي مكون الكتروني او قطعة الكترونية وبيقول لي تقدر تميز لي هي وصلة ثنائية ولا مقاومة اومية، باستخدام اميتر، اقول له بمنتهى البساطه نحضر هذه القطعه ونضعها بين طرفي الاميتر، ماشي، ونسجل قراءته، ثم نقوم بعكس طريقه التوصيل ونسجل القراءه، ثم نقارن القراءتين. إذا كانت نفس القراءة في الحالتين إذا فهي مقاومة أمية. طب إذا كانت كبيرة جدا في اتجاه صغيرة جدا في عكس الاتجاه إذا هي وصلة ثنائية. طب عرفت إنها وصلة ثنائية، تعرف بقى فين أقطابها، فين البي وفين الإن؟ بسيطة، نحضر الوصلة الثنائية مع بطارية ومصباح ونقوم بتوصيل الثلاثة على التوالي. والله إذا أضاء المصباح إذا البلورة المتصلة بموجب البطارية هي البي، واللي بسالة البطارية هي ان، لانه توصيل ايه امامي، والعكس يبقى المتصل بموجب البطارية ان واللي بسالة البطارية هو بي. طيب عندي رسمة بسيطة قوي كده مهمة، ان انا لو رسمت لك علاقة بين الاي بالملي امبير وهنا الفي ورسمت كده وكتبت هنا عكسي وهنا امامي، هيحصل ايه؟ هنا عكسي معناها انه كل ما بزود الجهد كده مفيش تيار، طيب بزود الجهد في الاتجاه ده هيبقى فيه تيار. وخدوا بالكم انا ممكن اقارن كمان بين الفي والاي في مقاومة اومية، في واي في مقاومة اومية بالشكل ده اهي. يعني انا ممكن اجيب مقارنة تربط ما بين اول فصل واخر فصل، ارسم العلاقة البيانية بين شدة التيار وفرق الجهد لمقاومة اومية ووصلة ثنائية، هيبقى الرسمتين كده. يبقى دي علاقة بين الاي والفي لمقاومة اومية، ودي العلاقة بين الاي والفي فين؟ في الوصلة الثنائية. واكتب بقى التعقيب بتاعي، انه في المقاومة الاومية بيزداد التيار بزيادة الجهد ايا كانت طريقة التوصيل، ما ملهاش اتجاه. انما هنا في التوصيل العكسي مهما زيد فرق الجهد لا يمر تيار. طب وفي التوصيل الامامي؟ اقول له اذا زاد فرق الجهد عن مقدار ضئيل كده هيمر تيار، ولكنه مش متناسب بقى مع فرق الجهد، مفيش هنا حالة التناسب دي، هيمر تيار على طول. اما زود فرق الجهد بس عن حد معين، يعني هي هنا لن تمثل مقاومة بقى، هي عاملة زي الباب اتفتح خلاص مش هيفضل يحتك بيها طول الوقت، يبقى هنا مش هيبقى ليها دخل بعد كده في التيار غير بس في الحتة الاولانية، وبعد كده طالما الجهد عدى الكلام دوت خلاص هي بالنسبة لي سمحت بمر التيار. طب بس بشرط ان الجهد يعدي ايه بقى؟ يعدي الجهد الحاجز. يعني انت عايز تقول ان انا اما اوصل توصيل امامي لازم البطارية اللي معايا تكون جهدها اكبر من الجهد الايه الحاجز عشان تتمكن من تمرير التيار. طيب كده احنا خلصنا الوصلة الثنائية وواقفين على باب الترانزستور اللي هو ان شاء الله هنبتدي بيه المحاضرة اللي جاية. وانا ان شاء الله يا جماعة الحلقات اللي هي على الفصل الاول والتاني والتالت في الحديثة موجودين كلهم على موقع القناة ممكن نشوفهم، فانا ان شاء الله اول ما هخلص الفصل دوت ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنبتدي بعديه في مراجعات، هنبتدي نحل امتحانات لحد اخر يوم ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.